عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق أو يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون من العقول. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. انتهى كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى. أقول هذا الباب باب عظيم أراد به المصنف عليه رحمة الله تعالى أن يرد على عبدة القبور الذين يحتجون بأن كل من يصرف شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله فإن ذلك يكفيه، مدام يقول لا إله إلا الله فإن ذلك يكفيه. فأراد أن يبين المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها يقع فيها شيء من الشرك، وأن بعض هذه الأمة يلحق بالمشركين كما جاء في الحديث الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله تعالى. وأيضا يؤكد هذا المعنى أن كل آية فيها التحذير من الشرك والمشركين هي تحذير لأهل الإسلام الذين يتلون القرآن، وكذلك كل حديث فيه التحذير من الشرك والمشركين فهو تحذير لأهل الإيمان والإسلام للذين يقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا يقعوا في مثل ما وقع فيه المشركون. وهذا أيضا من الاستدلال العام المجمل، حيث أن الله سبحانه وتعالى إذا خاطب الناس بالقرآن فلا شك أنه يريد بذلك الخطاب ويقصد بذلك الخطاب سبحانه وتعالى أن ينذر وأن يبشر سبحانه وتعالى. فأما البشارة فهي لأهل الإيمان، وأما النذارة والتحذير فهي لمن خالف سبيل الهدى والرشاد لكي ينقطع عن غيه وابتعاده عن سبيل الله سبحانه وتعالى وصراطه المستقيم. فإن نصوص القرآن العامة دالة على هذا المعنى العظيم، النصوص التي فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك فهي دالة على أنه هنالك ولا بد أن من الأمة من يقع في خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأمر بالتوحيد وأيضا من النهي عن الشرك به سبحانه وتعالى. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يقول سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له: ألم ترى؟ وهذه صيغة تعجب، هذه صيغة تعجب يراد بها التقرير، صيغة تعجب يراد بها التقرير. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا أي حظا، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا أي حظا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي من الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسله، يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت قد جاء في تفسير جمع من السلف، قد جاء في تفسير جمع من السلف أن الجبت يراد به، أن الجبت يراد به الأصنام، وجاء عن بعض السلف أنه يراد به، وجاء عن بعض السلف أنه يراد به السحر، جاء عن بعض السلف أنه يراد به السحر والكهانة، كما روي عن عمر، أيضا روي عن عمر رضي الله عنه أنه الشيطان. فجاءت عدة تفاسير عن السلف، والمعنى شامل لكل ذلك، المعنى شامل لكل ذلك. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ومر معنا تفسير الطاغوت كثيرا، فقلنا إنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وقد أخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم كعب بن الأشرف في مكة قالت قريش: ألا ترى إلى هذا الصنبور، قالت قريش: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير. قال: فنزلت فيهم إن شانئك هو الأبتر، فنزلت فيهم إن شانئك هو الأبتر. ونزل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الآية والمراد بالصنبور أي الذي لا عقب له، الصنبور هو الذي لا عقب له، قال، قال رحمه الله: وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله, قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله, من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. نعم. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب أو أن يقول للمشركين أو لأهل الكتاب, أن يقول لأهل الكتاب هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله, أن يقول لأهل الكتاب هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله, من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. وهذا جاء بعد قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ثم قال سبحانه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله, من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فيقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين هل أنبئكم وأخبركم بشر من ذلك مثوبة, أي بشر من ذلك جزاء عند الله يوم القيامة, من لعنه الله وغضب عليه, هذا هو الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم اللعن, اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى قال وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير, أي جعل لهم اللعنة والغضب وجعل منهم القردة والخنازير. قال وعبد الطاغوت, وهذا كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى أنه معطوف على قوله عز وجل من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فإن الله سبحانه وتعالى جعل اليهود عقابا لهم أن جعل منهم عباد الطواغيت, فجعل من اليهود من يعبد الطواغيت, فهذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فيكون قوله عبد فعل ماض يكون قوله عبد فعل ماضي، لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والمصنف عليه رحمة الله تعالى أورد هذه الآية كما سبق لبيان أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، فأهل الكتاب سوف يتبع المسلمون سننهم، ومن سننهم أنهم منهم من عبد الطاغوت، أن من أهل الكتاب من عبد الطاغوت، فهذا من سنن أهل الكتاب طيب، ثم قال سبحانه وتعالى أو ذكر المصنف رحمه الله قوله سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والمصنف رحمه الله سبحانه وتعالى أورد هذه الآية كذلك في هذا المعنى، فإن قصة أهل الكهف كما أخبر بذلك شيخ أو ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى أنها وردت في قوم من النصارى، أو هم كانوا من النصارى، أنهم كانوا من النصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة سوف تتبع سنن اليهود والنصارى، وأهل الكهف لما ماتوا قرر قومهم أن يتخذوا عليهم مسجدا، وبالأحرى الذين قرروا ذلك هم الذين غلبوا على أمرهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وهم إما الملوك أو أنهم علية القوم فهؤلاء هم الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، قال الذين غلبوا على أمرهم، فهم الغالبون على الأمر هؤلاء هم الذين فعلوا ما فعلوا بهؤلاء الفتية الذين كانوا في الكهف بعد أن بعثهم الله سبحانه وتعالى وماتوا، قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء المتغلبين على أمرهم يعني على أمر الناس قالوا لنتخذن عليهم مسجدا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في كتابه أو في سنته صلى الله عليه وسلم بأن اليهود والنصارى قد استحقوا اللعنة وقد دعا عليهم صلى الله عليه وسلم باللعنة على بنائهم على قبور أنبيائهم المساجد. وقد مر معنا طرف من أحكام البناء على القبور. لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى على اتخاذهم على قبور أنبيائهم المساجد، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة لما ذكرت له ما رأت من التصاوير أو في الكنيسة التي رأتها في الحبشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ويستدل من يستدل بهذه الآية من أهل الضلال باستحباب البناء على القبور، والله سبحانه وتعالى قد ذم هذا الفعل ضمنا. ومن القواعد المتقررة أن الله سبحانه وتعالى إذا ساق فعلا مذموما فإنه يورد في سياق الحديث أو في سياق الكلام أو بعده ما يدل على ذم هذا الفعل. أقول إن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر في القرآن فعلا مذموما فإنه يورد الرد عليه إما في سياق الكلام أو بعده. قد قرر هذه القاعدة الإمام ابن بطة العكبري عليه رحمة الله تعالى في كتابه الإبانة، وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في مواضع كثيرة، ومن تتبع نصوص القرآن يرى ذلك جليا. والرد إما أن يكون في سياق الفعل المذموم أو بعده، ومثال ذلك أقول ومثال ذلك قوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين قال سبحانه معذرة قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فقوله ألم تر إلى الذين أوتوا هذا التعجب هذا رد، يعني هذا فقط مثال، فهذا التعجب الذي أورده سبحانه وتعالى رد على اتخاذ الذين أوتوا الكتاب أو إيمانهم بالجبت والطاغوت. فقد يكون الرد صريحا وقد يكون الرد متضمنا في سياق الكلام. وأيضا يقال لمن يستدل بقوله سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا, يقال له هب أن المراد والمقصود أنه أن خيرة أولئك القوم هم الذين بنوا على قبور الفتية المسجد, فنقول إن هذا من عمل أهل الكتاب الذي جاء شرعنا بذمه, مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه محرم حتى في شرعهم, وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, وفي قوله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة, يعني قال لأم سلمة أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة, فأخبر أنه مذموم حتى في شريعة اليهود والنصارى. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء على صيغة التأكيد بلام التأكيد ونون التوكيد, لام التوكيد ونون التوكيد, مع أن خبره صلى الله عليه وسلم حق لا يتخلف لأنه وحي كما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, فأكد هذا المعنى عليه الصلاة والسلام بتأكيد اللفظ فقال لا تتبعن سنن من كان قبلكم, والسنن هي الطريق سواء كانت صالحة أو مذمومة. لا تتبعن سنن من كان قبلكم أي اليهود والنصارى كما في آخر الحديث. حذو القذة بالقذة, حذو القذة بالقذة يعني محاذاة القذة بالقذة, والقذة هي ريشة السهم, القذة هي ريشة السهم. الآن لو نظرت إلى السهم من الأعلى فيه على طرف السهم يعني من رأس السهم هنالك على يمينه وعلى يساره هنالك ريشة نازلة لكي يكون السهم مدببا ومسننا من الأعلى, جاء يعني على شكل مثلث, هذا رأس المثلث من اليمين واليسار من الأسفل, هذه القذة, حذو القذة بالقذة هي ريشة السهم. قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه, هذا على المبالغة, هذا على المبالغة في اتباع سنن اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه, قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه؟ قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوى يعني ضم وجمع، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، فالله سبحانه وتعالى جمع الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى مشارقها ومغاربها. وهذا على الحقيقة نؤمن به كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذه بشارة، وسيأتي التأكيد على هذه البشارة. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة. الأحمر هو الذهب والأبيض هو أو هي الفضة، والأبيض هو الفضة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سأل صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ألا يهلك هذه الأمة، ألا يهلك هذه الأمة. وقوله بسنة بعامة هكذا جاءت في بعض أصول صحيح مسلم، وفي بعض الأصول من صحيح مسلم بسنة عامة. والسنة هي الجدب، هي الجدب والقحط. قال وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة أو بسنة بعامة بحسب الأصول الواردة في ذلك. قال وإني سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. وقد استجاب ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله. قال وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. والمراد أن لا يسلط الله سبحانه وتعالى الكفار على المسلمين تسليطا يهلكهم أو يظهر عليهم ظهورا كاملا. لا ظهور للإسلام فيه أبدا، لأن بعض الناس قد يستشكل أن الآن الكفار لهم ظهور وغلب على المسلمين، والمراد أن لا يعني يستبيح بيضة الإسلام، أن لا يستبيح بيضة الإسلام، فيكون الظهور الكامل للكفار، فيكون الظهور الكامل للكفار، بل المراد أن ذلك يكون فيه غلبة، نوع من الغلبة للمشركين، ولكنها ليست غلبة يهلك فيها الإسلام، أو غلبة لا ظهور أبدا للإسلام فيه. ثم قال وإن ربي قال لي وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. والبيضة هي الساحة، يستبيح بيضتهم أي ساحتهم، فيستبيح بيضتهم. وأخبر النبي سبحانه وتعالى أنه استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قضاءه في ذلك لا يرد. قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي حتى لو اجتمع من هم بأقطار الأرض لكي يهلكوا أهل الإسلام فإنهم لا يستطيعون ذلك، فإنهم لا يستطيعون ذلك. وأما قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فهذا حتى هنا يراد بها الغاية، حتى هنا يراد بها الغاية، فإن الظهور والغلبة للمشركين على أهل الإسلام يكون إذا أهلك بعض المسلمين بعضا، إذا أهلك بعض المسلمين بعضا. قال ولكن هذه الاستباحة لا تكون كما سلف، استباحة لا يكون للإسلام فيها أي نوع من الظهور. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وسيأتي التعليق على ذلك. قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي المضلين، الأئمة المضلين. قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وهم الذين يقتدي بهم الناس فيهلكون أتباعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهؤلاء هم أئمة الضلال بخلاف أئمة الهدى والرشاد، فإن أولئك كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك كان من عظيم ما يجب أن يضعه المسلم نصب عينيه أنه لا بد وأن يعرف العلامات التي يفرق فيها بين أئمة الهداية وأئمة الضلال، فإن العبد محتاج إلى من يهديه في هذه الظلمات التي قد احلولكت في هذا الزمان. وإن ربنا سبحانه وتعالى جعل من عظيم كرمه ومنته أن جعل لهذا الدين أئمة يذودون عن حماه ويردون عنه كل فرية يرومها كل من عاند شرع الله عز وجل، سواء كان ذلك بالشبهات أو بالشهوات. ولذلك كانت الحاجة إلى أئمة الهداية أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب واللباس، فإن غياب أئمة الهداية سبب لظهور أئمة الضلال، كما في الحديث الصحيح: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا لم يكن هنالك أئمة هداية كان هنالك أئمة ضلال، وغياب أئمة الهداية سبب لظهور أئمة الضلال. ولذلك كان أهل الصلاح والنور والبصيرة يسألون الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمار أئمة الهداية وعلماء الهداية أتباع الصراط المستقيم، والذين سلكوا سبيل السلف الصالح، فاجعل للأئمة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى نبراسا ونورا وهداية وأعلاما على السنة، اجعل لهم نصيبا من دعائك. فحاجتنا إلى أولئك الأئمة وإلى العلماء الأعلام أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب. فأكثر يا عبد الله من دعائك لعلماء الإسلام، وبالأخص الأحياء منهم، فإن بقاء العلماء سبب لأن يكون أئمة الضلال أقل عدة وعددا، عدة من الباطل وعددا في الكثرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وقوله إنما هي أداة حصر، هي أداة حصر، فقوله وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين هذا فيه حصر لما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وأعظم أولئك الأئمة المضلين هو الدجال الذي أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير من فتنته، فهو رأس الأئمة المضلين، هو وإبليس عليهما لعنة الله تعالى. ومما نسيت أن أذكره أن ما ذكره المصنف عن البرقاني في صحيحه قد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا من أعلام النبوة، وسيأتي معنا إن شاء الله التعليق على هذا. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث. وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وهذا أيضا داخل في الشاهد. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. والفئام هي الجماعات، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، يدعون النبوة، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وأنا خاتم النبيين يعني آخرهم ولا نبي بعدي، ولا كما يقول القديانية أخزاهم الله بأنه خاتم النبيين يعني زينة النبيين، كذا يقولون أخزاهم الله. لكن ماذا يقولون في قوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي؟ قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث فيه بشارات عظيمة لعلنا نقف معها على عجل. يقول صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذه أعظم البشارات أو أولى البشارات، إن أن دين الإسلام سينتشر في مشارق الأرض ومغاربها. والله سبحانه وتعالى قد جعل بأس هذه الأمة بينها، كما دعا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان ذلك إلى غاية مؤجلة قضاها ربنا سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فجعل تلك الغاية أن يهلك بعض المسلمين بعضا، وأن يسبي بعضهم بعضا. وهذا وقع في هذه الأمة، وحسبك من ذلك ما يحصل في ما يسمى بالربيع العربي زعموا، والذي فيه انتهكت الأعراض وسفكت الدماء ورمل النساء ويتم الأطفال في سبيل قليل من عيش الدنيا وقليل من الدنيا، أرادوها فسفكوا فيها دماء واستحلوا فروجا، ولله سبحانه وتعالى الأمر من قبل ومن بعد. كل ذلك لأجل الظلم، زعموا لأجل رفع الظلم عن أنفسهم، هكذا يقولون. وهكذا يزعمون. وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة وعلى ظلمهم إن حصل منهم ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن أمر عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة. وقال صلى الله عليه وسلم في أحاديث يعني يأمر فيها صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وقال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم من بعدي أو إنكم سترون بعدي أثرة، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة، يعني إيثار، كل واحد يؤثر حظ نفسه، ويكون بعض الأئمة منهم من يؤثر حظ نفسه. إنكم سترون بعدي أثرة. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا. والإخلال بهذا الأصل العظيم الذي يحصل به الاجتماع والاتفاق، وهو من الأصول التي دلت عليها شريعة الإسلام، قد خالف فيها كثير من الناس، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأهل الجاهلية كانوا يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويستحلون دماء من خالفهم ولا يرون لهم طاعة لأمير، فجاء الإسلام بخلاف ذلك وأمر بالاجتماع وأمر بعدم التفرق، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم بينكم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، فاضربوا عنقه كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون بعدي، أو قال: ستكون هنات وهنات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه. وهذا كله لأجل الحفاظ على اجتماع الكلمة. فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من إهلاك بعض الإسلام لبعضهم البعض قد حصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو سبب تسلط بعض الكفار على أهل الإسلام، فهي الغاية التي جعلها ربنا سبحانه وتعالى لظهور الكفر على الإسلام، ولكن كما أخبرنا هو ظهور ليس بعام كامل. ومما أردت أن أنبه عليه أيضا أن ما يقوم به في هذه الأيام بعض دعاة الضلال من التحريض على بعض الدول التي من الله سبحانه وتعالى عليها بالأمن والأمان في سبيل شيء من حظوظ الدنيا وما يفعله وبالأخص ما تفعله جماعة الإخوان المسلمين من التحريض على ولاة الأمور في بعض الدول والتحريض على الخروج، حتى صرح بعض أولئك الضلال بحمل السلاح وأن ذلك من أسباب دفع جور الأئمة، كذا زعم وكذا قال، والله سبحانه وتعالى هو الحافظ من أمثال هؤلاء الضلال الذين يريدون انتكاسة الشريعة ورفع شعار الديمقراطية وشعار الحرية والانحلال. ولذلك لا يستبعد ولا يستغرب حينما نرى تلك العلاقة الحميمة التي تكون بين دعاة الإخوان وبين العلمانية، فكلهم يدافع عن أخيه وكلهم ينصر الآخر، لأن كلا الفريقين باع إلى سبيل واحد من الضلال، وهو التحرر من قيود التبعية، ولكن كل منهما له رسمه الخاص به، فأولئك باسم الإسلام وأولئك باسم الإلحاد، وكلها سبل من السبل التي تسوق بصاحبها إلى جهنم عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء إذا قرأت عليهم ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى من الأمر بالاعتصام، وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالاجتماع، فإنهم يردون ذلك بشيء من التفاهات والآراء التي يقبح بأمثالهم أن يتفوه بها، وهم ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الكتاب والسنة كذا يزعمون. وأنا إنما أردت أن أشير إلى هذه المسألة في هذا الوقت لأجل ما يحصل في هذه الأيام من التأليب في دول الخليج من دعاة الإخوان أخزاهم الله سبحانه وتعالى على هذه الدول، سواء كان ذلك في الإمارات أو في السعودية أو في الكويت أو في البحرين، فكل ما يحصل في هذه البلدان من هذا التأليب وهذا التجميع الذي وصل به حال أولئك حتى إلى الكذب الصريح والافتراء المزعوم في سبيل نصر أهداف مقيتة حزبية، والله سبحانه وتعالى حافظ دينه وحافظ أولياءه عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لهم من يرد باطلهم في نحورهم، وأن يكفي أهل الإسلام شرهم. قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذه بشرى لك أيها الموحد السائر على طريق ومنهاج النبوة وعلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى ناصر أولياءه ومظهر لهم على دولة الباطل، فإن للباطل دولة، ولكن دولة الحق هي أظهر وأعظم من دولة الباطل. وإنما تكون الغلبة للباطل على الحق في زمان دون زمان، وذلك لأجل ما يحصل من بعض المنتسبين إلى الحق من التفريط بالقيام به وبالدعوة إليه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، يعني يضربه على الدماغ. والحق لكي يضرب الباطل على دماغه يحتاج إلى أناس يقومون بذلك الحق ويعملون به ويدعون إليه وينصرونه. وهذا هو من أسباب تسلط أهل الباطل على أهل الحق، ومن أسباب أن يدال الباطل على الحق. ولكن تلك الطائفة المنصورة والتي هي الفرقة الناجية لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، فهم يعارضهم فرقتان من الناس فلا يلتفتون إلى هاتين الفرقتين. الأولى تخذلهم فلا تنصرهم مع علمهم بالحق الذي معهم، والثانية تخالفهم وترد الحق الذي معهم، فهم لا يضرهم لا هؤلاء ولا هؤلاء، ويقولون بالحق الذي معهم والذي يدينون الله سبحانه وتعالى به، فيصبرون على ذلك ويثبتون على ذلك. وهذه بشارة لأهل الحق أن الحق لا بد أن يكون هنالك من يقوم به. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة، فهذا يدل على أنهم قلة من الناس فليسهم الأكثرية. والله سبحانه وتعالى قد ذم الكثرة في أماكن أو في مواضع من كتابه، فقال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذم الكثرة. قال: حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. واختلف أهل العلم في أمر الله، اختلف أهل العلم في أمر الله ما المراد به، فقال بعض أهل العلم هو قيام الساعة، وقال بعض أهل العلم هي الريح التي جاءت في الحديث الصحيح أنها ريح يبعثها الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان، فتقبض الريح الطيبة تقبض كل مؤمن ومؤمنة حتى يبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى مسائل تحت هذا الباب، وقد أتينا على معظمها، ولكن لعلنا نؤكد على المسألة الخامسة، وهي مسألة عظيمة في قول المصنف عليه رحمة الله تعالى: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، أهدى سبيلا من المؤمنين. وذلك في قوله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: فيقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فيقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، كما في سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا هو سبيل ما يسمى اليوم بالليبرالية، الذين افتتنوا بالحضارة الغربية والتطور الغربي، فأخذوا يدعون إلى سلوك سبيل أهل الغرب، وأن هذا هو الطريق الأيسر لحصول الرفعة والتقدم والظهور، كذا يقولون. والظهور لا يكون إلا، أقول الظهور لا يكون إلا بالكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى قد أخبر بذلك في آيات كثيرة من كتابه عز وجل، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي معنا: ولا تزال طائفة من أمتي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذا هو سبيل الظهور، وهذا هو سبيل الرفعة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. فهذا هو سبيل الغلبة، وهذا هو سبيل الرفعة. وقال سبحانه: والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فهذه هي العزة، وهذه هي النصرة. ومن لم يعتز بشرع الله عز وجل، ومن لم يعتز بالله سبحانه وتعالى، فلا عزة له ولا يرجى له شيء من العز، بل العزة هي من الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي العزة لمن يشاء من خلقه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه هي العزة، وهذه هي الرفعة، وهي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، وهي التي ترام من ربنا عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو المعز المذل سبحانه، وكل من رام عزة من غير سبيل الحق سبحانه فلا عزة له، بل هو المخذول، وهو الذي يكون مرذولا، وهو الذي يكون مخذولا، وهو الذي يكون مخذولا. ولذلك انظر إلى ما قاله ربنا سبحانه وتعالى لي: الذين أرادوا العزة بالأولياء وبالشرك بالله سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فأخبر سبحانه وتعالى أن من انتصر بغيره سبحانه وتعالى على سبيل التأله فإنه يكون مخذولا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فالنصرة تكون بالله عز وجل ومن الله سبحانه وتعالى، والاستنصار بالله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يورث العزة، وهو الذي يورث الرفعة. فكل من رام عزة بغير أو من غير الحق سبحانه وتعالى فلا شك أنه مذموم مخذول مردول، لا عزة له ولا نصرة. والله سبحانه وتعالى والموعد لكل من أراد ذلا للإسلام ولأهل الإسلام. فانظر إلى هؤلاء كيف طلبوا ذلة لكل من انتسب إلى الدين. وهؤلاء يعني أعني الليبرالية والعلمانية يريدون الذلة لكل من اعتز بالله سبحانه وتعالى، فيسخرون ممن انتسب إلى السنة ويسخرون ممن انتسب إلى الدين، ويستهزئون بهم ويتخذونهم سخريا ويظنون أن ذلك مقرب لهم من موعودهم من العزة في هذه الدنيا. فإنهم يرون أن العزة لا تكون إلا بالعقل الذي يكون من محسوسيات هذه الدنيا ومما يرونه ويستشعرونه في هذه الدنيا، فيقطعون الالتفات إلى الآخرة وإلى رب البريات سبحانه وتعالى، ولا يستنصرونه ولا يطلبون منه عزة عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يحيينا ما أحيانا على الإسلام والتوحيد والسنة، وأن لا يقبضنا إلا على التوحيد والإسلام والسنة، وأن يخرف ذلك في عقبنا، وأن يجعل ما نقدمه وما نقوله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفع به وأن ينفع به سبحانه وتعالى. إنه جواد كريم، وأعتذر على الإطالة لكن لحاجة كانت في نفسي، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يتجاوز عنا سبحانه. ولعلنا إن شاء الله نأخذ شيء من الأسئلة على عجل قبل أن نختم هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل أن نختم تذكرت مسألة مهمة، وهي ما يتعلق بوفاة الهالك كبير الأقباط في مصر، وهو شنودة. فمن باب التذكير لكي ما لا يحصل ما قد حصل سابقا من بعض الجهلة الذين يتزيون بالزي الشرعي من أنهم يترحمون على هذا الهالك، فكما حصل سابقا عندما هلك كبيرهم في روما، قام بعض الجهلة، وأعني بذلك على التحديد القرضاوي هداه الله عز وجل ورده إلى رشده، حيث قال كلمات هي في القبح ما أعظمها، حين ترحم على ذلك الكافر الفاجر وقال جزاه الله خيرا على ما قدم لأمته، وهو إنما قدم لهم الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة غيره، فيثني عليه لأجل ما قدمه لأمته من الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة عيسى عليه الصلاة والسلام. فنقول قبحا لمثل هذه العقول التي ما تنورت بنور الكتاب والسنة. وكذلك نعيد هنا ونقول الحذر الحذر من هذا المسلك المشين، فقد رأينا اليوم بعض الدعاة يقول أعزي، وهو من المشايخ المحسوبين على أنهم من المشايخ، فهو وإلا فهو ليس من المشايخ في شيء، وليس في المشيخة من شيء، يقول أعزي إخواني النصارى، يقول هذا الرجل يقول أعزي إخواني النصارى، نقول نعم هم إخوانك، هم إخوانك أنت، لكنهم والحمد لله ليسوا بإخواننا، نحن المسلمين ليسوا بإخواننا، إن شئت أنت فاجعلهم إخوانك وعزهم بما شئت من التعزيات. فنقول يا إخوة فلنحذر من هذا المسلك، فإنه يحرم الترحم على أهل الكفر ودعاة الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وقال سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى مما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اعتذر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين اعتذر لأبيه عن موعده وعدها إياه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. والكفار مطرودون من رحمة الله عز وجل، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. وأما مسألة التعزية فهذه مسألة أخرى، لذلك ينبغي علينا التفريق بين مسألة حكم تعزية الكفار ومسألة حكم الترحم على الكفار. فأما الترحم على الكفار فهو محرم بإجماع أهل الإسلام، لا أقول بإجماع العلماء بل بإجماع أهل الإسلام. وأما تعزية الكفار فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول يجوز تعزية الكفار في من مات لهم، ومنهم من يقول لا يجوز تعزية الكفار. وتعزية الكفار هي رواية عن الإمام أحمد وأبي حنيفة عليهما رحمة الله تعالى. لكن حتى لو كانت تعزية الكفار جائزة فلا يجوز تعزيتهم بمثل هذا الذي دعاهم إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل نقول لهم الحمد لله الذي أذهب هذا الضال الذي أضل من أضل من خلق الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا لا يعزون بفقده، فإنه من الذين حادوا الله ورسوله، ومن الذين دعوا إلى محاربة الله سبحانه وتعالى ومحاربة شرع الله عز وجل. فلو أننا قلنا بجواز تعزية الكفار على الخلاف الذي بين أهل العلم فنقول لا يجوز تعزيتهم بمثل هذا الرجل، ولنتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل التي لا بد أن ننظر فيها إلى المصالح والمفاسد من النظرة الشرعية. وإلا فالذي يقول أنهم إخوانه فنقول له إن الله سبحانه وتعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والعجيب من هذا الرجل أنه حين أنكر عليه بعض الفضلاء استدل بقول الله سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا، استدل بقول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا، فقال قوم عاد كفار، فالله سبحانه وتعالى قال وإلى عاد أخاهم هودا. فنقول له هذا من قبح الفهم الذي أصبت فيه فإن المقصود بذلك هو الأخوة التي هي من جهة النسب. فإن كان بينك وبين شنودة شيء من النسب هذا أمر آخر، وإلا فليس هذا المقصود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يعصم فهومنا من الفهوم التي لم تستنر بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يرد ضالنا وأن يهدي مسيئنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ الأسئلة على عجل بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، الأخت من ليبيا تقول: شيخنا بارك الله فيكم ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه، اللهم آمين يا أختنا الكريمة وإياك. تقول: ما حكم التلقيح الصناعي وذلك لوجود مشكلة من الزوج ولا يوجد علاج ولقد طالت مدة الزواج ما يقارب 10 سنوات؟ بالنسبة للتلقيح الصناعي فلا بأس به في حال الضرورة، التلقيح الصناعي لا بأس به في حال الضرورة، وهذه من الضرورات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ييسر ويهيئ لكم الخير، الله أعلم. طيب، السؤال الذي بعده: معنا يا أخ أبا عبد الودود، طيب، هذه أخت من السعودية تقول: شيخنا بارك الله فيك، هناك تقنية جديدة تستخدم في إنبات شعر الرأس وتمنع من تساقطه، وهي عبارة عن حقد مواد موسعة للأوعية الدموية مع بعض البروتينات والفيتامينات، فهل يعتبر هذا من الوصل إذا استخدم هذا الدواء؟ بارك الله فيك أختنا الكريمة. على هذا الوصف الذي ذكرتيه، على هذا الوصف الذي ذكرتيه، نقول لا بأس باستخدام هذا الدواء، لا بأس باستخدام هذا الدواء، حيث أن هذا الدواء ليس فيه زراعة شعر، ليس فيه زراعة شعر، والوصل يراد به إما وصل شعر بشعر أو زراعة شعر جديد في مكان الشعر الذي أو غير موجود، معدرة. نعم، هذا والله أعلم. طيب، هذه أخت من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم أن يجمع الشخص العائلة والأصدقاء ويطعمهم بنية الصدقة على الوالدين؟ تقول: لا حاجة إلى هذا الفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد من كسب أبيه، فما يفعل الإبن من القربات هي في ميزان الأب، الله أعلم. طيب، أيضا هذه أخت من المغرب تقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم الهدية التي يهديها الخاطب لأهل المخطوبة كالملابس مثلا في حال فسخ الخطبة، وإن استعملت هل يعطى ثمنها للخاطب؟ وأحسن إليك وبارك فيك أختنا، بالنسبة للهدية التي يعطيها الخاطب للمخطوبة من جهة الحكم فهي مستحبة أن يفعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. أما في حال فسخ الخطبة، في حال فسخ الخطبة، والكلام الآن فيما أفهم على الخطبة، فإنها ترجع إلى الخاطب إذا كان لأجل الزواج ومن متاع الزواج، ترجع إلى الخاطب، والكلام الآن في حال الخطبة، وأنا أتكلم في حال الخطبة، أن هنالك فرق بين الخطبة وبين ما بعد عقد النكاح، والله أعلم. وإن استعملت نعم يعطى ثمنها ما دامت ترجع إليه. طيب أيضا هذه أخت من المغرب أو المعذرة من ليبيا، تقول أحسن الله إليك شيخنا ونفع بك، ما حكم صرف أموال الزكاة لعائلة فقيرة من أجل بناء لهم بيت ليسكنوا فيه؟ وإياك سلمك الله، لا بأس بصرف هذا المال، فما داموا يعني ليس لديهم مسكن فإنهم يعطون من مال الزكاة لأجل هذا المسكن، وهم يعدون من الفقراء الذين لا يجدون ذلك، أو على الأقل من المساكين، على التفرقة بين الفقراء والمساكين، والله أعلم. طيب هذا أخ من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم الشرب من فم القنينة البلاستيكية وهل فيه نهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الحديث الصحيح النهي عن الشرب من فم القربة، جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة، وفي رواية أن ذلك يقدره أو خشية أن يقدره، فهو إن كان يستخدم هذه القنينة البلاستيكية ولا يشرب منها أحد غيره فلا بأس، فالحديث جاء بعلة، فإن كان لا يشرب منها غيره فلا بأس، أما إن كان يشرب منها غيره فلا يفعل ذلك، ويعني يبعد فم القنينة عن فمه فيشرب عن بعد، أو يسكب له في يعني في كأس ويشرب منه، والله أعلم. طيب هذا أخ من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا وإياك سلمك الله أخي الكريم، يقول رجل مسافر في حافلة ليلا الساعة 12:00 ليلا، طيب ووقت الوصول 7:00 واستشكلت هكذا عليه صلاة الصبح، فأين يصليها؟ يصليها بارك الله فيك مدام أنه لن ينزل من الحافلة والحافلة لن تتوقف، فيصليها في الحافلة، إن استطاع أن يصليها باتجاه القبلة فنعم، وإن استطاع قائما أيضا، وإلا فيصليها على حاله وهو جالس في الوجهة التي تتوجه إليها الحافلة، والله أعلم. طيب أيضا هذا سائل من المغرب يقول السلام عليكم، يقول أحسن الله إليكم يا شيخ، معلم أسندت له قاعة للتدريس بها لكنه وجدها مملوءة بصور الحيوانات، وعندما طلب إزالتها رفض مديره بحجة أنها وسائل تعليمية، فماذا عليه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن إليك. أقول أخي الكريم لا شيء عليه في ذلك، لا شيء عليه في ذلك، والمدير هو الذي يتحمل وزراء هذه الصور، ولا شيء عليه، لا شيء عليك، بارك الله فيك، والله أعلم. أخ من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، هناك بعض الإخوة يطالبني بتجميل أو بتحمير ردود أهل العلم على أهل الأهواء، وهل يعتبر عملي هذا شيئا طيبا؟ وهل يعتبر عملي هذا شيئا طيبا؟ أقول وأحسن إليك وبارك فيك أخي الكريم، بالنسبة لتحميل الردود الذي أفهمها أنك تحملها من الإنترنت، يعني تنزلها من الإنترنت، هذا الذي أفهم، وبعد ذلك الاستماع عليها. بالنسبة للاستماع على الردود، الردود على أهل الأهواء تستمع إليها بارك الله فيك بقدر الحاجة، ولا تجعلها غاية، لا تجعلها غاية، تستمع إليها بقدر الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك. فأنت مثلا لو كنت تعلم أن فلان زيد من الناس من أهل الأهواء على ضلال، وقد تكلم فيه العالم الفلاني، فهذا يكفيك، ولست بحاجة إلى أن تستمع لكل من رد على هذا المبتدع، لست بحاجة إلى أن تستمع إلى كل من رد عليهم. أنت بارك الله فيك احرص على ما ينفعك، وتستمع بارك الله فيك على قدر الحاجة، تستمع بارك الله فيك على قدر الحاجة. طيب، أخ من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل من كان مسافرا وصلى الفريضة على الراحلة هل يعيد؟ هل من كان مسافرا وصلى الفريضة على الراحلة هل يعيد؟ السؤال غير واضح، الله يحفظكم، ما يكفي فيه هذا يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن نجيب إن شاء الله بالتفصيل. وأحسن إليك أخ الكريم، بالنسبة لي المسافر إذا صلى الفريضة على الراحلة فهو إما أن يكون يستطيع النزول من الراحلة، يعني كان في حافلة مثلا مسافر، كان في طائرة، هذا بحسب حاله. إذا كان في حافلة مثلا ويستطيع النزول من هذه الحافلة لأداء الصلاة راجلا، فإنه يجب عليه النزول. وأما إن كان سيبقى في الحافلة إلى أن يخرج الوقت ولن يستطيع أن ينزل، فإنه يصلي على حاله. إن استطاع أن يستقبل القبلة فحسن، وإن استطاع أن يقوم أيضا، أو بالأحرى هو واجب، إن استطاع أن يستقبل القبلة ويقوم فهو واجب عليه أن يقوم ويستقبل القبلة، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما ما لو كان هذا المسافر، أقول أما لو كان هذا المسافر صلى الفريضة وهو يستطيع النزول من الراحلة ولم ينزل من الراحلة، فإنه يجب عليه إعادة هذه الصلاة لأجل تفريطه. إنما يجوز أن تصلى السنة والنافلة على الراحلة، لا أن تصلى الفريضة، وهذا في حال السفر. حال السفر يجوز أن يصلي إنسان النافلة على الراحلة، لا أن يصلي الفريضة. هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، أن يتجاوز عنا، وأن ينفع بما قلناه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.